ايا كان، انما ينبثق من القلب. فالعاصي في حياة الانسان العاصي هو قلبه، وانما يتجلى على الاعضاء من ذلك اثار عصيان القلب. هذا امر من الاهمية بمكان ان نعلمه. المطيع عندما يتوجه الى الله بالطاعة، من هو؟ قلب الانسان. الاعضاء جنود، والعاصي الذي ينحرف عن جادة الصواب. من هو العاصي في كيانه حقيقة؟ ايضا القلب، لانه هو الامر وهو الموجه. وعندما تنظر الى الاعضاء التي ترتكب وتنحرف وتتلبس بالموبقات، فانما ذلك من اثار عصيان القلب. وهذا قد يقول القائل، هذا الكلام الذي يقوله ابن عطاء من اين جاء به؟ ربما قال ابن عطاء الله لا يقول هذا الكلام ولا حرف الا مقتبسا من كتاب الله او من سنة رسول الله او منهما معا. النبي عليه الصلاة والسلام اوضح لنا هذا الكلام، وان كنا بحاجة الى شرحه وايضاحه، عندما يقول في الحديث الذي اتفق عليه الشيخان، ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حامل الحمى يوشك ان يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفصيل ذلك في هذا الذي يقوله لنا ابن عطاء الله. انطباع القلب بصور الاكوان مشكلة نابعة من الفؤاد. الشهوات التي تزدحم وتستعمر الفؤاد مشكلة نابعة منه. الغفلة هي مشكلة القلب، وهكذا. نحن وصلنا الى هذه الفقرة، ان كيف يطمع ان يدخل حضرة الله وهو لم يتطهر من جنابة غفلاته. ما معنى ان يدخل حضرة الله؟ اي كيف تطمع يا ابن ادم ان ترقى الى المستوى الذي اشار اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما عرف الإحسان فقال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. كيف السبيل إلى أن تصبح محسنا؟ أي كيف السبيل إلى أن تقف في الصلاة تخاطب الله وأنت تتصور فعلا أنك بين يدي الله وأنك في حضرته؟ كيف يمكن إذا أمسكت بكتاب الله عز وجل تقرأه أن تتصور أن الله عز وجل يخاطبك ويحدثك ويناجيك تماما كما لو كنت في حضرته وأنت تصغي إلى كلامه؟ أي كيف السبيل إلى أن تعلم أن القرآن هو الذي يقرأك وأنت تصغي إلى كلام الله سبحانه وتعالى؟ كيف السبيل إلى أن تكون مع الله في غدوك ورواحك، في سوقك، في تجارتك، في صناعتك، دائما

العلاج الثاني الذي به تقاوم هذه الأمواج أمواج الغفلة الإكثار من ذكر الله. وذكر كلمة ذكر أصل معناها المراد في كتاب الله التذكر، يعني الذكر غذاء للسان للقلب، هذا هو الأصل. لأن الله عز وجل يقول واذكر ربك في نفسك، والنفس المراد بها هنا القلب، تضرعا وخيفة ودون الجهل من القلب بالغدو والأصام ولا تكن من الغافلين، أي إن فعلت لن تكون من الغافلين. فالذكر المراد به هنا ذكر القلب، لكن في أول الأمر اللسان يعين القلب، يعني عندما تكون الغفلات قد استبدل بالفؤاد كثيرا وهيمنت عليه وسدت منافذه، لابد ان يسلك الانسان مقدمات، يبدا بالذكر اللساني، فاذا استمر ففتحت القلب. تذكرون محركات السيارات القديمة؟ نعم، عندما تحتاج إلى حرارة تعيدها إلى نهجها، هذه الآلات التي تحرك لا بد منها في بادئ الأمر. وقد يحتاج قائد السيارة إلى أن يستعمل هذه الآلات مرة مرتين وعشرة وعشرين، وإذا بالمحرك انطلق. كذلك الإنسان بالنسبة للقلب مثل هذه الأداة. فحركة الإنسان أداة لإيقاظ القلب، هذه هي الوسيلة الثانية بعد الطاعات. فإذا تبت إلى الله من هفواتك وألزمت نفسك بنهج من ذكر الله سبحانه وتعالى في باب الأمر باللسان، ثم إنك تمرست على هذا الذكر استمرارا إلى أن أشرق هذا الذكر على قلبك، فقد عالجت نفسك بالعلاج الثاني الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. القرآن من الذكر، بل أوقع وأعظم أنواع الذكر تلاوة كتاب الله. وكثيرا من الناس لا يعلم هذا، يظن أن الذكر هو عبارة عن مثلا التهليل، التحميد، التسبيح، الاستغفار، الثناء على رسول الله، هذه الأشياء التي نكررها فقط. لا، تلاوة كتاب الله عز وجل، لكن ينبغي أن حيث كل الحرص على أن تكون متنبيا إلى الكلام الذي تقرأه، أن تعلم ما يخاطبك به الله سبحانه وتعالى. طالما كنت تقرأ كتاب الله فأنت ذاكر، وأنت تمارس أرقى نوع من أنواع الذكر، لأنك من خلال تلاوة كتاب الله تمر على عوامل الحب، تقرأ آيات تستثير بين جوانحك حب الله، تمر على عوامل الخشية، تقرأ آيات تستثير بين جوانحك المخافة من الله عز وجل، تستثير بين جوانحك مشاعر التعظيم، تعظيم الله عز وجل خلقه إبداعه حكمته، فهو ذكرا ينقلك من لون إلى لون إلى لون، لون من التنبه إلى صفات الله سبحانه وتعالى. أيضا من جل أنواع ذكر الله سبحانه وتعالى ما دعانا إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. الباري أمر رسوله بأنواع من الذكر وكلفه أن يستمر عليها، ومن عليه الصلاة والسلام بدوره طلب منا ذلك، قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي إلى آخر الآية، ليس من محل شاهدنا، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. إذا

والعياذ بالله النتيجه الى دمار بالنسبه لهؤلاء الناس. اذا نحن عرفنا ايها الاخوه ان سلسله هذه المصائب كلها تنحط على القلب، والعلاج انما يبدا بالقلب. الثواب الذي يتجلى للقلب نتيجة الشهوات المتراكمة فيه، الشهوات التي تراكمت فيه نتيجة الغفلة، الغفلة نتيجة الابتعاد عن ذكر الله والوقوع في كثير من المعاصي. فابدأ الخط العكسي، ابدأ الخط العكسي تجد أنك قد حررت قلبك من ذلك كله. ابتعد عن المعاصي. نزول ماذا يقول؟ كيف أن كيف ترجو أو يرجو أن يفهم دقائق الأسرار وهو لم يتب من نفواته؟ الإمام الشافعي يقول في بيان له: شكوت إلى وكيع سوى حفظي. وكيع أستاذ الإمام الشافعي، فأرشدني إلى ترك المعاصي وأنبأني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. كلام سليم، كلام رائع، وهذا ما يقوله ابن عطاء الله. جرب أن تتحرر من الهفوات المعاصي والآثام دون استطاعتك، وقعت تب، استقمت اشكر الله سبحانه وتعالى، وانظر كيف يسبق عقلك بحافظة عجيبة رائعة. الحافظة من أين تأتي؟ من عند الله سبحانه وتعالى. كذب الأطباء الذين يقولون إنها مسألة عائدة إلى علم نفس إلى والله الذي لا إله إلا هو، المسألة عائدة إلى إشراقات ربانية. يشرق الله عز وجل على قلبك بتجليات الرحمة، وإذا بعقلك يمتص ويحفظ ويستوعب. فإذا أعرضت عن الله أعرض الله عنك. مر ماذا يقول؟ نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وأين يكون النسيان؟ بالقلب. دائما المحور هو القلب أيها الإخوة. انظروا إلى قوله عز وجل: ومن يعش عن ذكر الله نقلب له شيطان فهو له قريب. ومن يعش أي ومن يغفل عن ذكر الله، ممكن هذا الإنسان يصلي هو غافل، ممكن يروح يحج هو غافل، ممكن يمسك القرآن ويهز راسه ويقرأ هو غافل. هذا ما يهم، لا يفيد شيئا. شرعا يقال صلى، شرعا يقال قرأ، لكن ديانة بينه وبين الله لم يستفد شيئا. عندما يكون هذا الإنسان معرضا عن ذكر الله عز وجل، ماذا لن تكون حاله؟ همه نفسه، همه شأنه، همه منافسة الآخرين، همه رئاسته، همه ماله، همه زعامته، همه متعه، همه تجارته. دائما يلهج بخياله، بفكره، بقلبه، بهذه الأشياء. هذا معنى قوله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن. الباري عز وجل يقيد له شيطانا. انت لست متجها الى الله، انت مستسلم لشيطان، اذا فلادع هذا الشيطان يهيمن عليك. لعل هنالك بقايا من الكلام الذي ينبغي ان نقوله في هذا الموضوع ان شاء الله. طبعا الاسماعيل القارئ عيد، لكن الخميس نودعكم ونقول كل عام وانتم بخير ان شاء الله تعالى. فلقاؤنا الخميس ان شاء الله، والحمد لله.